خايفة عليا من اسمك خايفة وروحي ملهوفة دايما حرسة أنا عينيك الله ليا يخليك يا أم الحنية يا أمي يا حبيبتي يا غالي يا حبيبتي يا أمي يا حبيبتي يا غالية يا أمي يا حبيبتي يا غالية يا حبيبتي